الله أكبر. قل هو الهدي أن سآقي قليل أو قطعشت أعشاشا قل هو الهدي أن سآقي قليل أو قطعشت أعشاشا قل هو الهدي أن سآقي قليل أو قطعشت أعشاشا الله أكبر.